السؤال الثالث هو يسأل. هو يسأل. نعم. السؤال الثالث هل حفظت الواقع؟ سورة الواقع. سورة الواقع. لماذا؟ ورد فيها حديث ولكنه ضعيف أن من حفظها لم تصبه الفقه، وهو حديث ضعيف كما قال الألباني. حديث علي. نعم. والسؤال الرابع هل حفظت الوظيفة؟ ما سألك هل حفظت القرآن؟ نعم، لأنه يرى أن الوظيفة التي كتبها هو أو شيخه أفضل من القرآن والعياذ بالله. فإذا قلت نعم قال بارك الله فيك فقط. وثم ماذا قلت له أنت؟ ماذا هل سألته نفعا؟ أنت لا تتكلم، المريد لا يتكلم معه أبدا، يسكت فقط. هو نعم الشيخ هو اللي يسأل، وأنت إذ أردت أن تجيب أنت بالإيماء. بالإيماء؟ بالإيماء. سبحان الله. إن أراد أن تتكلم قال لك تكلم، يعني لا تتكلم إلا بإذنه. إذن هذا الرجل جعل نفسه إلها والعياذ بالله، لأن الذي لا يتكلم لا يتكلم أمامه إلا بالإذن من هو؟ الله جل وعلا. قال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال سبحانه الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما لا قبلها قبلها. وقال أيضا فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله جل وعلا هو الذي لا يتكلم، وذلك يوم القيامة إلا بإذنه. أما هذا الشخص من هو حتى يجعل نفسه في هذا المقام؟ هذا رجل ادعى الربوبية والألوهية، ومن ادعى الربوبية أو الألوهية فهو كافر، وعلى ولي الأمر المسلم أن يضرب عنقه. نعم. وبعد بعد أن سألك هذه السؤال انصرفت الآن؟ لا ما انصرفت. لا تنصرف إلا بإذنه. لا هي أصل الزيارة. ما المعنى من الزيارة؟ هي المقصود يعني المقصود. نعم. هي والمقصود أن يعطيك الشيخ الاسم، ويسمونه الاسم الأعظم للذكر به. الاسم الأعظم. أي نعم. الاسم الأعظم لمن هم؟ إلى الله. أي الاسم سبحان الله. الاسم الأعظم ما الذي أدراه أن هذا هو الاسم الأعظم؟ يقولون أن في حديث رسول الله أي. صلى الله عليه وسلم، هم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفى أربع أشياء. هكذا يقولون؟ إذا ادعوا ذلك، إذا اعتقدوا ذلك وصرحوا بذلك فهم قد كفروا بالله، لأنهم اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بكتمان العلم، والله جل وعلا شهد له بالبيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع بعد أن خطب خطبته العظيمة قال إن أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم فاشهد، يشير بأصبعه إلى السماء وينكتها في الناس. فكيف يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قد كتم؟ نعم الأولى كتم، يقولون أنه كتم ساعة الإجابة يوم الجمعة. هو ما كتمها، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعد كتمانا لأنه لا يعلم الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هناك أمور بيّن فضلها ولم يدري وقتها من أجل أن يجتهد الناس. نعم. الأمر الثاني. الأمر الثاني هو ليلة القدر. أي هذا معلوم لأن هذا من علم الغيب، لكنه بيّن أمارات لها، أن لها أمارات، وبيّن أنها وقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في ليالي الوتر، من ليلة الحادي والعشرين كليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، وبين أن لها علامة، ها فيه علامات مصاحبة وعلامات مقارنة، مصاحبة أو لاحقة. اللاحقة كأن تخرج الشمس صبيحتها لا شعاع فيها، نعم، يوم القيامة. الثالث هو الاسم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذا يرى بعض العلماء أنه إيش هو؟ الحي القيوم كما دل عليه الحديث. في التصوف يعتقدون أنه اسم آخر. إيش هو الاسم؟ اسم الله. عندكم قال أخبرك به هو إيش هو؟ الله. لكن الكيفية هنا يأتي يا شيخ، هو سؤال يمكن أن يطرحه أي كان. ما المقصود هو بكلمة الله؟ لماذا الشيخ بنفسه هو الذي يعطي كلمة الله لكي يذكر بها المريد؟ لماذا؟ أنا أسأل، ما أدري، سأجيب. ما هو الجواب؟ هو يقولون أن المريد يأخذ الطريقة في ذكر، في كيفية ذكر الاسم وليس الاسم في ذاته، لكن هنا المريد لابد أن يأخذ طريقة الذكر به ويعطيه علامات. طيب إن شاء الله نقف مع هذا الهذيان الذي قيل لك لنقبل إن شاء الله غدا، لأن وقت الأذان قد أتى. أكتب هذا نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل هذه التعليقات الشرعية على بعض ما تفعله الصوفية مما علمناه من الأخ وليد. سبق لنا في درس الليلة الماضية أنه أخبرنا أنهم يذكرون الله تعالى بذكر اسم الجلالة بلا أن يضيفوا إليه تنزيها ولا توحيدا ولا تسبيحا ولا أي شيء. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العبودية على أن ذكر الله بلفظ الجلالة فقط، يعني أن يقول الله الله، بدعة. ثم أخبرنا الأخ أنه التقى بهذا الشيخ الذي غلا فيه مريدوه وأتباعه، وأنهم انكبوا على يديه تقبيلا ظاهرا وباطنا، وقلنا بأن هذا غلو في الأشخاص، والإسلام دين ينهى عن الغلو، والله جل وعلا أنكر على أهل الكتاب غلوهم فقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم أو من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو في الصالحين وفي المشايخ سبب للوقوع في الشرك، يعني تصل بهم الدرجة إلى أن يعظموا هؤلاء إلى أن يتخذوهم أربابا وآلهة، كما حدث للنصارى مع عيسى بن مريم حيث أنهم بالغوا في مدحه، وكذلك من بعده من الأحبار والرهبان، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولما قرأ هذه الآية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوه، ظن أن العبادة مقصورة على الركوع والسجود، فقال أليس أحل لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. وهؤلاء الغلاة الذين يغالون في أو يغلون في مشايخهم يبالغون حتى يصل بهم الحال إلى تعظيم هذا الشخص حتى يتخذوه إلها من دون الله. وذكر عن الحلاج وهو من رؤوس الصوفية أن أصحابه غلوا فيه حتى أنهم كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته. سمعت عنها أنت؟ نعم. فنقرأ عنهم وعن أخبارهم الشيء العجب، نسأل الله أن يحفظنا. نعم. نواصل مع الشيخ. الشيخ الآن أدلى لكم بوصايا، وصاكم بأشياء أم لا؟ الوصية الأولى هي كيفية ذكر الاسم الآخر. لا، العلم. هل وصاكم بالعلم الشرعي؟ العلم الشرعي لا، لم يوصيكم به. أول وصية هي هل تحافظ على صلواتك في المسجد؟ نعم. إن قلت لا في الزاوية. هذه بداية فقط، وإلا فإن العبادات عندهم إنما هي وسيلة للوصول إلى الغاية. ولذلك ذكر أن رجلا من الصوفية من غلاتهم فيما مضى جاء إلى طائفة من الناس وقال لهم: القرآن حجاب والرسول حجاب، ليس إلا عبد ورب، فافتتنوا به. فتركوا العبادات، ثم فر لأن بعض أهل السنة خرج في قتله يطلبه ليقتله. نعم. مثل الحلش وغيره. ما في الجبة إلا الله. هؤلاء أهل الحلول، وحدة الحلول. نعم، يصل بهم الحال لن يقولوا ذلك. طيب، سبق لنا أو سبق لك أن ذكرت لنا أنهم يقسمون العلم إلى قسمين: علم الحقيقة وعلم الشريعة، ويفرقون بينهما. وها أنا الآن سأرد عليهم من كتبهم. فإن أبا حامد الغزالي رحمه الله ذكر في كتاب إحياء علوم الدين، انتبه، وأنا ترحمت عليه لأن الرجل قد تاب رحمة الله عليه، ذكر فقال: من قال إن هناك خلافا بين الحقيقة والشريعة وبين الظاهر والباطن فهو أقرب منه إلى الكفر منه إلى الإيمان. لأن هؤلاء الصوفية يعتمدون إلا على الأكاذيب، استندوا إلى حديث ضعيف روي عن علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه قال: علم الباطن سر من أسرار الله، وحكم من أحكام الله تعالى، يقذفه الله في قلوب من شاء من أوليائه. أليس كذلك؟ وهذا الحديث ضعفه الإمام ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية، وهو كتاب خاص في الجرح والتعديل وذكر علل الحديث، وقال عنه الإمام الذهبي: حديث باطل. وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله، فهو حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصوفية لا يميزون بين الحق والباطل وبين البدعة والسنة. لماذا؟ لأن عندهم إعراضا عن العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي عندهم إنما هو إيش؟ هم يقولون وسيلة، حتى أن الكثير منهم نجده أنه بدأ في العلم الشرعي ثم تصوف، فذهب بكتبه إلى البحر فرمى بكتبه في البحر، ومنهم من دفن كتبه وخاطب كتبه وقال: الآن قد أوصلتني لما أريد. وهذا لا شك أنه سفه. ولذلك يقال عن الشبلي أو الشبلي وهو أحد غلاتهم، يقال إذا هو الذي أنشد هذا، يقول: إذا طالبوني بعلم الورق برست عليهم بعلم الخرق. لأن هؤلاء يتلقون العلم من هواجس النفوس، حتى أن أحدهم يقول: حدثني قلبي عن ربي. انظر إلى السند الآن، سبحان الله. وهذا الإلهام والتوفيق للحق إنما هو ثمرة العلم والتقوى. فمن كان بالله أعلم وأتقى لا شك أنه يوفق للصواب. أما هؤلاء فنجد أنهم يعرضون تماما عن العلم، ومن أعرض عن العلم ما أراد الله به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال علماء الأصول: مفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ولقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، قال: إن أول تلبيس إبليس على الناس أن صدهم عن العلم، فلما أطفأ المصابيح، لأن العلم نور، فلما أطفأ مصابيحهم خبطهم في ظلمات الجهل كيف شاء. كلام النفيس. فهم عندهم إعراض عن العلم، لماذا؟ لأنهم ركنوا إلى الكسل وإلى الخمول. ولذا يقول الشافعي رحمه الله: أسس التصوف على الكسل. يحبون الكسل والخمول، فهم بعيدون عن الجرح والتعديل والبحث والتنقيب وطلب العلم، بل إنهم يستهزئون بأهل السنة إذا طلبوا العلم الشرعي، وأخذوا العلم كابرا عن كابر، وأخذوا العلم بسنده أو من الكتب الصحيحة. يذكر أن أبا زيد الصوفي، ما أدري هل ليس أبو زيد ابن أبي زيد القيرواني، هذا صاحب المقدمة رحمة الله عليه، عالم تونس في السنة الثالثة للهجرة رحمة الله عليه. هذا رجل كان إمام، كان يلقب بملك الصغير. هذا أبو زيد الصوفي بلغه أن أناسا يتحدثون عن طلبة العلم، فيقول أحدهم: فلان أخذ عن فلان الفلاني، وكتب عن فلان الفلاني، والتقى بفلان الفلاني، يعني أن المسألة أعجب بها. فقال: مساكين هؤلاء، يأخذون علمهم ميتا عن ميت، أما نحن فقد أخذناه عن الحي الذي لا يموت. سمعت عن هذا ولا ما سمعت؟ هناك أكثر من هذا، صح؟ نعم، هذا قليل القليل، غيظ من فيض، قليل القليل، صحيح. إذن يعرضون عن علم القرطاس والتلقي عن المشايخ وتلقي العلم عن الكتب، فهم أجهل الناس بالدين وأبعد الناس عن السنة. وإذا رأوا كما قلت لكم رجلا عاكفا على كتاب من كتب أهل العلم استهزأوا به، أو إذا رأوا شخصا بيده قلم أو محبرة سخروا منه أيضا. يذكر أبو سعيد الكندي رحمه الله قال: خرجت إلى بعض المحدثين لأسمع عنه، فسقطت من جيبي المحبرة، فرآني صوفي فقال: استر عورتك. انظر إلى الضلال والعياذ بالله. والإمام أحمد كما سمعتم مرارا أنه لما رؤي بالمحبرة قال: بالمحبرة إلى المقبرة، بل قال أنفس من هذا. كان الإمام أحمد إذا رأى المحابر في يدي أو في أيادي طلبة العلم قال: هذه سرج الإسلام. ويذكر أيضا عن سهل بن عبد الله التستري، وهذا كان من العلماء، وكان يتكلم كلاما سبحان الله كأنه يخرج من مشكاة النبوة. جاءه رجل فقال: يا أبا محمد، أتيتك بالمحبرة والكتاب لأكتب عنك. قال: أكتب إن استطعت أن تلقى الله عز وجل بكتابك ومحبرتك فافعل. قال: يا أبا محمد، انفعني أو أفدني. قال: كل الدنيا جهل إلا ما كان علما، وكل العلم جهل. نعم، قال: كل الدنيا جهل إلا ما كان علما، وكل العلم جهل إلا ما كان عملا، وكل عمل موقوف على موافقته للكتاب والسنة. كلام جميل جدا. بل قال أيضا رادا على هؤلاء الصوفية، قال لهم: إن أفضل طريق موصل إلى الله يا من تزعمون أنكم تريدون الوصول إليه هو طريق العلم، وما حاد أحد عن طريق العلم خطوة إلا تاه عن الله 40 صباحا. أقول استندوا أيضا إلى ما حصل بين موسى والخضر عليه السلام، وقلنا بأن الخضر نبي من الأنبياء، فلقد رجح ذلك الحافظ ابن حجر في الزهر النظر، قال إن الخضر الراجح أنه نبي، ودل على ذلك كتاب الله. ولذلك لما بين له تأويل ما فعل في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، وهذا رد عليه أن هذا من عند الله وأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. فقياسهم هذا قياس فاسد ومع الفارق ولا يستقيم، ولا يستقيم. نعم. لا شك أنهم تنقصوا. نعم هم قالوا ذلك لأن موسى من أولي العزم من الرسل ومن الأنبياء المقربين بخلاف الخضر عليه السلام، وكل وعد الله الحسنى. إذن هم يصدون الشباب ويصدون أقرانك الذين كنت معهم عن العلم الشرعي. وأنا قلت لكم في أول درس أظن أنك إذا وجدت جماعة، ما أدري هل حفظ منكم هذه المقولة. نعم لا شك، هذه خذوها قاعدة دعوية. ووليدة الصوفية اليوم جماعة التبليغ، لأننا ما رأينا جماعة معرضة عن العلم مثل هذه الجماعة بعد الصوفية، لأنها وليدتها، فلقد أسست الذين أسسوها إنما تخرجوا من أحد أربعة مدارس، إما النقشبندية وعلى رأسهم شيخ نقشبند، سمعت عنها، والسهروردية والماتريدية والجشتية، أربعة مدارس صوفية أنجبت جماعة التبليغ. ولذلك هؤلاء يبقون أعمارهم لا يتعلمون شيئا، لا يتعلمون. الصوفية قسموا العلم إلى قسمين، علم ظاهر وعلم باطن، أو علم حقيقة وعلم شريعة، وفرقوا بين الحقيقة والشريعة، وتفريقهم مفضي للكفر كما قال أبو حامد رحمه الله، لأن الشريعة هي الموصلة للحقيقة لا شك. وهل يوصل إلى الحقيقة إلا الشريعة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وجماعة التبليغ قسموا العلم إلى قسمين، علم مسائل وعلم الأزهر. ها؟ علم مسائل وعلم، نعم، لأننا عندنا تبليغي تائب وصوفي تائب في هذه الحلقة. نعم ماذا؟ بعدين إن شاء الله. فيصدون الشباب عن العلم وعن الكتابة والقراءة. وديننا أيها الأحباب دين يسخر بالعلم، دين الحجة والبرهان، وقد أمر الله به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم لا يتلقى هكذا، العلم عند الصوفية هواجس نفسانية وأفكار تختلج آراءهم وأذهانهم، وكل هذا من وحي الشيطان لا شك. سبحان الله، أئمة أعلام محدثون لا يعتمدون على هواجس أفكارهم. ولذلك جاء الشرع المطهر يحث طالب العلم على الكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم أي شيء بالقلم. بل وجدت حديثا حسنه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قيد العلم يا عبد الله، قال وكيف تقيده يا رسول الله؟ قال الكتابة. رغم حفظ الصحابة وقوة ذهنهم وذاكرتهم وشدة عارضتهم لا يعتمدون على الأذهان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وغيره من الصحابة أن يكتبوا الوحي عنه، وكان قد نهاهم في أول الأمر عن كتابة ماذا؟ الحديث. وقال لا تكتب عني إلا القرآن. ثم لما رأى نسيانا وخشي عليه الصلاة والسلام أذن في الكتابة. وجاء أبو هريرة كما صح ذلك عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي نسيانه وكثرة النسيان للحديث، فقال ابسط رداءك يا أبا هريرة، فبسط رداءه، لا أدري هل تفل فيه أو قرأ فيه، ثم قال ضمه، ثم قاله ضمه، فضمه أبو هريرة إلى نفسه، فقال ما نسيت بعد ذلك حديثا. السلف الصالح لا يعتمدون على أذهانهم فقط، خاصة في الوحي المطهر كالأحاديث. حتى المحدثين والأئمة، الإمام أحمد رحمه الله كان إذا حدث بالحديث وقالوا له أمله علينا قال لا بل من الكتاب. وكان علي بن المديني رحمه الله يقول أمرنا الإمام أحمد ألا نروي الحديث إلا ونحن نقرأه من الكتاب، لأن كتابة العلم أوثق في بقائه، لأن ديننا دين الحجة أيها الإخوة. وهم لا يلتفتون لا إلى القراءة ولا إلى الكتابة. كتب الإمام أحمد ما كتب من الأحاديث، ألف ألف حديث يحفظ، وكتب ما كتب المسند وغيره، كتبه ببنانه وبخط يده عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا. فسمع أن ابنه عبد الله سمع من بعض المحدثين، فسأل ابنه عما سمع، فقال سمعت عن فلان عن فلان، ثم سرد السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى العيد أتى أو خرج إلى العيد، خرج إلى المصلى يوم العيد من طريق ثم عاد من الآخر، فقال إن لله وإن إليه راجعون. سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغني. ويأتي هؤلاء ليعيبوا على من يعكف على الكتب قراءة أو كتابة لما يسمعونه من العلماء. يلا أعطني ما عندك، أعطيتك الكثير اليوم. قصة صغيرة. نعم. شيخ التصوف عبد القادر الجيلاني. أتدرون من هو عبد القادر الجيلاني؟ عالم من علماء الحنابلة، عالم العراق رحمه الله. والرجل بريء كل البراءة مما لفق وقيل فيه. ذكرنا لكم من قبل أنه رأى في منامه أنه رأى الله، وكأن الله أخبره وناداه وقال يا عبد القادر إني تركت عنك، إني وضعت عنك الصلاة فلقد بلغت المنزلة. خلاص قال ما تصلي، قالوا أنت شيطان، لأن الصلاة ما وضعها الله تعالى عن أفضل الخلق وهم الأنبياء والمرسلون. نعم، فضلا عن من؟ عن العلماء أو الصالحين أو الزهاد. تحدثنا. جاء عالم شريعة إلى عبد القادر الجيلاني وهو شيخ التصوف مما يدعون، وهو بريء مما قيل فيه رحمه الله. فقال رجل الشريعة العالم جئتك لتعلمني أو لتعطيني طريقة صوفية. فقال قم واغتسل. فقام رجل الشريعة أو عالم الشريعة ليغتسل، ثم عاد فقال له مرة أخرى قم واغتسل. فقال اغتسلت. فقال اغتسل من شريعتك. أعوذ بالله. وهذا كان عالما ربانيا من علماء مذهب الإمام أحمد، كيف يقال عن هذا؟ كل هذا من الكذب. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يذكر في كتابه منهاج السنة النبوية يقول إن أكذب الطوائف الروافض وبعدهم الصوفية، لا يستندون إلا إلى الأكاذيب، أحاديث موضوعة منكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أشياء عن السلف كما ذكروا. أذكر مرة أنني قرأت وأنا سأرد عليه إن شاء الله، مفتي لبلد عربي يرد على الحنابلة ويرد على من لا يرى بالتبرك بالقبور والتبرك بأثار الصالحين الحسية، ويأتي بأشياء وكلها كذب. يذكر أن الإمام أحمد تبرك بفضل الماء الذي غسلت فيه جبة الشافعي، وهذا باطل. ويذكر أن الشافعي تبرك بقبر أبي حنيفة، وكل هذا مكذوب عن هؤلاء الأئمة. هؤلاء الأئمة كانوا أئمة أعلاما، كانوا حربا على البدعة وأهلها. فلذلك ليس كل ما يقولونه أو تجدونه في كتبهم صحيح، بل كله مكذوب ليضلوا بذلك عباد الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، سأسرد حديث ولا أعلم أنه هو حديث صحيح. نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مدينة العلم بدوى علي. هذا حديث موضوع أشد من الضعيف، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قلت إن الحديث الموضوع أشد نكارة من الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف قد تكثر طرقه فيصل إلى درجة الحسن فيكون حينئذ حسنا لغيره، وأما الحديث الموضوع فلا يمكن أبدا أن يرتقي إلى درجة الحسن ولا إلى درجة الضعف أصلا، لأنه مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تواتر الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: من حدث حديثا عني يرى أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار. فليس كل ما يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، ولذلك بحمد الله تعالى قيض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بل ولسنة حبيبه المصطفى علماء يذبون عن هذه السنة، ينفون عنها تأويل المبطلين وغلو الغالين ووضع الوضاعين وكذب الكذابين ممن تخصصوا في علم الحديث. وعلماء الحديث يكرهونهم الصوفيين لأنهم يظهرون عورهم وعيوبهم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قيل له: يا إمام، هل هم أهل الحديث؟ قال: ومن إذن؟ هم أهل الحديث. وقال أيضا: لا تجد أحدا يكره أهل الحديث إلا زنديقا. ويقول الشافعي رحمه الله: إذا رأيت صاحب الحديث أي المحدث كأني رأيت صاحبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أعلم الناس على وجه الأرض، لأنه أعلم الناس بحال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سئل الإمام علي في موضوع الأحسان: أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام. يسألون هم يسألون سيدنا علي الآن. نعم. فأجاب فسألوا فقالوا: هل تعبد ما ترى؟ هل حقا تعبد ما ترى؟ فقال هو النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما قال أن تعبد الله حتى ترى، قال كأنك ترى، والكيف للتشبيه. وهذه ما سماها العلماء كابن القيم وغيره عبادة طلب ورغبة، وهي أعلى من عبادة الخوف والرهبة. فالمقام الأول أعلى في العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه، أي أنك تعبده طلبا ورغبة فيما عنده جل وعلا، وهي أعلى من الشق الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة خوف ورهبة. ماذا قال علي؟ أو ماذا قيل أنه قال؟ لأن هذا لا شك أنه كذب. نعم. قال أن لا أن قال سيدنا علي رضي الله عنه: وكيف أعبد ما لا أرى؟ بالله، هل تتصورون أن علي بن أبي طالب صاحب رسول الله وابن عم رسول الله وصهر النبي صلى الله عليه وسلم والمشهود له بالعلم وبالقضاء وبالجنة أيضا يقول هذا الكلام؟ وهل يقوله إلا ملحد زنديق؟ كيف أعبد ما لا أرى؟ سبحان الله، هذه كلمة الملاحدة يقولون: لا نؤمن إلا بما نرى ولا نعبد إلا ما نرى. أين إلهكم الذي تسجدون له وتركعون. هذه قولتهم. فهل يقول ذلك صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل من خير الصحابة؟ لا شك أن هذا كذب مفترى. هؤلاء الصوفية وغيرهم من أهل البدع جمعوا في ضلالهم بين أمور متعددة. كذبهم أولا على الله، حيث أنهم أولوا القرآن تأويلا فاسدا، ومن أول القرآن تأويلا فاسدا فإنه يكون من الكاذبين على الله. تأويلهم أو كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبهم على الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فهم من أكذب القوم. نعم. ويستندون بذلك على حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلقت ثمة المرء من وراء العرش لنال. هذا حديث أيضا لا أصل له، لا أصل له. يعتمده الصوفية. ليس كل ما يعتمده الصوفية أو غيرهم صحيح، ليس كل ما يقال في المنابر أو على المنابر أو في المحاريب صحيح. وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كم تقرع آذان السامعين في المساجد بأحاديث موضوعة وبأحاديث ضعيفة، لأن هؤلاء الذين يسردونها ليس لهم علم يميزون به بين الصحيح والسقيم والحق والباطل. نعم. فهذا حديث لا أصل له، والحديث الضعيف. هذه فائدة تستفيد منها أنت وإخوانك ومن يسمعني الآن. الحديث الضعيف لا يجوز الاستدلال به لا في الأحكام ولا في العقائد. هذه قاعدة، لا يستدل بالحديث الصحيح لا في العقائد ولا في الأحكام. أقلت ماذا؟ نعم، لا يستدل بالحديث الضعيف لا في العقائد ولا في الأحكام. أما الحديث الآحاد وهو الذي غير المتواتر فإنه يستدل به حتى في العقائد وفي الأحكام على الصحيح. والحديث الضعيف لا بد له من شروط في الاستدلال به: أولا أن يبين ضعفه، ثانيا أن لا يكون شديد الضعف، ثالثا أن يكون في فضائل الأعمال، رابعا أن يكون له أصل، خامسا أن لا يعتقد محدثه أو ذاكره أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذه ليست طريقة أسلكها، حتى وإن اشترط المحدثون ذلك فأنا أنصحكم أن تعرضوا عنه. لماذا؟ لأن في الحديث الصحيح غنية عن الضعيف، لكن يبقى الإنسان هو وجهده وبحثه، فإنه يجد الأحاديث العجيبة الصحيحة. وأنا أنصحكم بالسلسلة الصحيحة للألباني، فإن فيها أحاديث لم تسمع ولا تسمع إلا قليلا وهي صحيحة في غير السنن والمسانيد كسنن الدارمي والدارقطني وما لا يسرد إلا قليلا، فإن فيها أحاديث عظيمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك صحيح الترغيب والترهيب، الأصل هو للإمام المنذر لكن لتصحيحه هو رحمه الله. نعم. ثم يقول الشيخ: نعم، يأذن لك بالاسم وقبل الخروج يقول اسم. ماذا يقول الاسم الأعظم؟ هو الله. الله. طيب هو أنت لست محتاجا له أصلا. الاسم الأعظم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ الحي القيوم. لكن هناك كيفية، كيف يذكر به؟ كيف أعطنا الكيفية؟ كيف قال لك أنت؟ كيف قال لكم الكيفية؟ نعم. قلها ولا تخجل حتى تظهر الحجة وتقوم المحجة. وليست فيها خجل، هي لا يوجد فيها الخجل، لكن كيف قال الطريقة؟ الطريقة كيف تقولونها؟ يلا بآية. يلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. هناك يقول الشيخ أن هذه الآية للمولد، كيف؟ هذه أولا في حق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك لما عاد يرجف فؤاده وترتعد أطرافه وهو يقول لزوجته رضي الله عنها: زملوني زملوني إني خشيت على نفسي. فأنزل الله عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني أي أيها المزمل في ثيابه قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. من القائل؟ أهل مكة الذين عارضوا دعوته ودينه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هنا الشيخ يقول المريد من يصبر على من؟ يصبر على أهل السنة. لماذا؟ إذا صاروا يصرحون. لا ليس بالتصريح. ماذا يقولون عنا أعداؤهم؟ اصبر على أهل السنة الذين سيعارضونك. هو الآن سوف يسرد الآن سوف يلخص مفهوم الآية لمفهومه هو. نعم. فيقول واذكر اسم ربك والكيفية التي سوف يذكر بها المريد وتبتل إليه تبتيلا. أي يكون المريد مغمض العينين متجها للقبلة ويكون متوضئا ويذكر باسم الجلالة وهو الله. يغمض عينيه يقول الله هكذا بالمد الله هكذا هكذا سبحان الله. هذا هو التبتل عنده. هذا رجل جاهل حتى باللغة العربية. هذا التبتل عنده. وتبتل إليه تبتيلا. إيش التبتل؟ القرب إلى الله بطول العبادة وبدوامها والقنوت لله تبارك وتعالى والخشوع له. الخشوع المشروع لا الممنوع. ثم يأمر هذا المريد بأن يغمض عينيه. وإغماض العينين في الصلاة كما نص عليه أهل العلم مكروه، بل هو من عادة اليهود. فلا تغمض العينان إلا للضرورة. نعم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. واصبر على ما يقولون هنا هو الذي يسمونه بالتنكير، الذي ينكر على الطريق. نعم. وأنا منهم إن شاء الله. وهجرهم هجرا جميلا. نعم. والآية تنطبق عليه. تنطبق على القصة. بل أنا أقول وهجرهم هجرا بعيدا لا جميلا. إن شاء الله. نعم. الكيفية ما قلت الكيفية ده. إغماض العينين الاغتسال أولا له. ليس الاغتسال. أي. الوضوء. الوضوء واستقبال القبلة. أيوة. إغماض العينين. طيب وإذا فعل هذا ماذا حصل له؟ شحصل له. تحصل العلم الباطل على علم الحقيقة. يعني وجد من الروحانيات ما لا يجده لو قرأ سورة البقرة. يعطيه أمارات. أمارات. يعني يبدأ الشيطان الآن يقذف الوساوس ويرون أن ذلك وحيا. هي كلها وساوس. نشت. كلها يسمونه وارد رحمن. لا هي واردات شيطانية كما قال ابن القيم في غاية اللهفان. ها؟ كلها من وحي الشيطان. أنا أنصحكم بقراءة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للإمام ابن تيمية رحمه الله. وبالمناسبة فإن عدوهم الألد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك بدأوا الآن يمنعون كتبه لأنهم علموا ورأوا أن الشباب يتوجه إلى ما ترك رحمه الله من التراث العلمي العظيم الذي يربط الناس والأمة بكتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجرد دين الله تعالى من كل محدثة وبدعة. فإذا وجدت بلدا تمنع فيه كتب شيخ الإسلام فاعلم أنه بلد سوء. والعجيب أن شيخ الإسلام من أهل الشام وإلى الآن يبغضونه. فسبحان الله، إلى الآن يمنعون كتبه ولا يستندون إلى أقواله ويمنعون ترويج كتبه إلى الآن. ولكن الكلمة الطيبة مثلها كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإن الشجرة لها رأس ولها فروع، حتى وإن كان الذي تحتها لا يستفيد فإنه يستفيد منها البعيد. فليس بالضرورة أن يكون العالم الرباني يستفيد منه أهل بلده. والغالب إذا استقرأنا سير السلف أن السلف الصالح من العلماء، الغالب أن أهل بلدهم نعم يجافونهم ويزهدون فيهم. نعم. طيب الآن التقيت به ثم خرجت سلمت عليه قبل أن تخرج وكالمعتاد السلام هو كالعادة نقبل ظاهرا وباطنا لا تتكلم ولا كلمة لا ولا كلمة ولا كلمة ثم تخرج ولما خرجت التحق عدت إلى بلدك لا تبقى في في في الزاوية الزاوية الزاوية الأم نعم لتسمع مذاكرة الشيخ نعم ثم المذاكرة هذه كالوظيفة الوظيفة له لا لا لا الوظيفة هذه المقدمة أظن الوظيفة هي المذاكرة ايش هي يعني ماذا يقول أن أن أن يسرد مثلا أو أن يقول حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم يحاول ويجتهد أن يشرحه للناس بماذا برأيه أم بالعلم لا برأيه هو إذن هو إنسان جاهل هو إنسان أمي لا الأمية ليست يعني صفة تدل على الجهل قد يكون أميا وعنده علم ولكن إنسان جاهل بالعلم الشرعي أكيد أي كما قال بعض السلف لا يدري ما يقول يعني يسرد الحديث ثم يأتي بشرحه وليس عنده علم بشرح لأنه ليس من أهل الاختصاص فيزيد الطين بلة والمرض علة أيوة ما بين قوسين نعم هذه كالطرفة مقدم الذي كان معنا أنتم المقدم تنادونه يا مقدم أم ماذا سيدي سود الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة عودوا إلى التفاسير نعم استبدل الشيخ مقدم بمقدم أي ما استوعد مش وزارة هي أي نعم مقدم خرج عن الطريقة مثلي أنا والبقية مخلوعة يعني ليس مخلوعة لكن هو خرج بطوعية خرج فاستبدله برجل آخر لكن أكثر أمية هو الأول هو إمام جمعة 18 سنة في فوق المنبر يصلي بالناس يصلي بالناس بأمر ولي الأمر بأمر ولي الأمر ولكن ولي الأمر هل علم عقيدته ولا ما يهمه أكيد سبحان الله أكيد فيصلي بالناس أكيد أنا سأقول لكم الآن قولا فصلا في هذه المسألة وهو أنه إذا ثبت عقيدة شخص من الناس بأنه صوفي فإن الصلاة خلفه لا تصح لأن هؤلاء عندهم من الضلالات ما يخرجهم من دين الله تبارك وتعالى فلا يصح الصلاة تصح الصلاة إلا خلف المسلمين وهؤلاء قلت لكم عندهم من الضلالات والعقيدة الفاسدة ما أخرجهم من حيز المسلمين فلا تصح الصلاة خلفهم ولا يجوز لولي الأمر أن يولي هؤلاء بل ما يوليهم إلا أبواب السجون فيستتيبهم فإن تابوا وإلا ضرب أعناقهم نعم فاستبدله برجل أمي أكثر نعم يقول في إن الله وملائكته يصلون على النبي وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني يسردها بالدارجة الآية ليس بالقرآن لكن هو من وحي وهو كيف حفظها فيصلها كيف كما حفظها ما بين قوسين نرجع نعم. للشيخ مذاكرة في المذاكرة يجب على المريد أن يكتب المذاكرة يعني كما ولكن هم ما يحبون علم الورق هم يفضلون علم الخرق لكي يرجعون بها إلى زواياها يسردونها وهم أيضا على إذن هم لا يعترفون بالعلم الشرعي إلا ما يوحي إليهم الشيطان إلا ما يوحي عليهم إلا ما يوحي لهم الشيطان فهم لا يعتبرون ما صح في المجلدات الإسلامية علما إلا ما عنده ولذلك لا يرضون بكتابة العلم الشرعي ليستفيد الإنسان لكن يرضون أو يأمرون هل يأمرون أم يرضون وليد لا تغب عنا، لا تكتب الآن، هل يأمرونك يعني يأمركم بأن تكتبوا عنه؟ لا، لكن المقدم هو الذي يوزع ورقات وأقلام. لا لا لا، هو من يزور الشيخ؟ ثلاث أربع. نعم. ويعطي لأحد منهم أكثر علما من الآخر أن يكتب كل ما يقوله الشيخ. أيوة. لماذا؟ هنا يعتقدون أن الشيخ هو الوسيلة الوحيدة لتصل إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعتقدون أن في اتباع الشيخ في صلاته وصومه ويومه وشغله وكلامه وسكناته وشربه كل ما يفعله، كل ما يأتي وما يذهب، حتى في كيفية صلاته. نعم. إن هو رجل شيخ، إذن هم كبير في العمر. إذن هو الآن هذا الكلام نفهم من أنهم يعتقدون في هذا الرجل العصمة، أنه معصوم، بل عظموه أكثر من تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لو حرص هؤلاء على اتباع الأسوة الحسنة والقدوة التي جعله الله تعالى قدوة للعالمين لكان أولى، لأن هذا غلو في هذا الرجل، فادعوا فيه الولاية وادعاها هو لنفسه، واعلم أن الولاية أمر من الله، أمر من الله، لا ينبغي أولا التحدث به إذا علم الإنسان أنه من أولياء الله. وما هي الولاية أصلا؟ وكيف تنال؟ الولاية تنال بالإيمان والتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فليس الولي من مات وبني على قبره قبة كما يفعل الجهال ممن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل مؤمن يتقي الله تعالى فهو لله ولي. وهذه الولاية يتفاضل الناس فيها. وقد يدرك هؤلاء بعض الكرامات ولكنه لا ينبغي أن يتحدثوا بها في الأصل، تدل على ولايتهم، كما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض السلف. نعم. قلنا مذاكرة الشيخ لابد أن تحفظ أو أن تكتب. طيب هل أنت حفظت منها شيء وكتبت منها شيء؟ نسيت. يعني المحتوى العام، قلت يعطي آية أو يسرد حديث ويحاول أن كيف يسرد حديثا وهو جاهل لا يدري هذا الحديث الصحيح أم ضعيف؟ لا يدري أحد. هو يسمع أن قال رسول الله فيسرد. نعم. أو آية من في القرآن. طيب أخذتم المذاكرة هذه، طيب ثم انصرفتم وعدتم إلى نشاطكم الذي ذكرته منذ ليلتين في الزاوية والالتقاء ثلاث أيام قلنا في الأسبوع له. طيب ماذا رأيت يعني لما التقيت بهؤلاء الذين كانوا في انتظاركم على أحر من الجمر؟ على أحر من الجمر. طيب أنا سأذكر لك حتى تخبروهم بما بكم الآن. أي صح والله، سبحان الله، لما دخل ربعي بن عامر رضي الله عنه على رستم، ها، ورأى أنه جلس على سرير عال مرتفع من ذهب، ورأى الخدم بجوار هذا القائد ويعني يقولون هكذا بالمراوح ويسجدون له ويركعون، قال: والله لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام كما تبلغ شباب المغرب العربي عن أوروبا الأحلام، والله ما علمت أن بعضكم يعبد بعضا، وإن دولة تقوم على مثل هذه الرؤوس لا تقوم لها قائمة، ولقد علمت اليوم وأيقنت أنكم مهزومون. فقذف في قلبه الرعب. هؤلاء يعبد بعضهم بعضا ويغالي بعضهم في البعض الآخر. طيب أنتم صرتم مقدمين ولا كيف؟ تبركوا بكم. يعني جاءوا إليكم يهرعون، كيف هو الشيخ، كيف رأيتموه، ماذا فعل، ماذا فعل، ماذا قال، ماذا قال، هي كيف كان لبسه، كيف كان وجهه، هي سبحان الله. يعني يفعلون هذا كفعل من التقى بالصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يصلح إلا مع سيد الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ثم تواصل النشاط، يعني أنت التقيت بهذا الشيخ، شيخ الضلالة، احنا قلنا الضلالة بتفسير صحيح، قلناها أمس ولا ما قلناها أو لم أمس، لأن في تفسير قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، هذا دليلهم استدلالهم فيما هم عليه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. والطريقة اختلف السلف على قولين، بعضهم من قال الإسلام وطاعة الله وما أشبه ذلك، وبعضهم من قال الضلالة. نعم. سألت قلت تصبح مقدرة، أي الآن أنتم تبركوا بكم، يأتي الدور على البقية الآن، يعني الملاقات بهذا الشيخ بالدور. وهل الملاقات مرة واحدة ولا كيف تتجدد الملاقات مع الشيخ؟ أي أنت لقيته كم من مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات وتر، يعني إن الله وتر يحب الوتر. بطلب منك أخبرنا، لا تخجل، لأنك الآن الحمد لله، الحمد لله، تبين لأن هذا الحوار سيصل إلى من تركتهم فيها في هذا الضلال، حتى يكون سببا إن شاء الله في توبتهم. يعني ثلاث مرات التقيت به، وكل مرة يتكرر السيناريو إن صح التعبير. لا، إما أنت أن تطلب هذه الزيارة، زيارة شيخ، أو أن تدوم تطول المدة، تطول مدة، أي لم تزور شيخك أكثر من ستة أشهر. يقولون من لم يزور شيخه أكثر من ستة أشهر فقد جفا. فقد جفا. فقد جفا. جفا. جفا. من الجفاء. نعم، من الجفاء. وعندنا الغلو والجفاء. والإسلام دين وسط بين الغلو والجفاء. من لم يزور شيخه فقد جفا. أكثر من ستة أشهر. إذا يعتقدون أن المريد لابد أن يزور شيخه في المدة ما بين ثلاثة أشهر على أقل تقدير، نعم، وستة أشهر على أقصى تقدير، عدة أطول أجلين. إن لله وإنا إليه راجعون. طيب، يعتقدون أن المذاكرات أو الذكر أو الحفظ يعتقدون أنه مدد من الشيخ، وهذا كيف؟ احنا بدأنا نصل الى الطوام، يعني يعتقدون ماذا؟ ان ما توفق فيه من تلاوة القرآن وما اشبه ذلك. ليس تلاوة القرآن، تلاوة القرآن تقرأها عندما تصبح او عندما تكون عارف بالله. لا تقرأ القرآن انت. لا تقرأ القرآن انت، تراجع فقط القرآن ان كنت حافظا للقرآن. سبحان الله. تراجع فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم الحديث ابي امامة اقرأ القرآن فانه يأتي شفيعا لاصحابه يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة في نفس الحديث فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة هم السحرة. وقال من قرأ الزهراوتين جاء يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيابتان أو طيران من فرق، نعم، من فرق صواف، من طير صواف، فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. والزهراوتان ما هما؟ البقرة وآل عمران. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة إلى عشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنها تجارة رابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ووالله إنه لعين الخذلان أن يعرض عبد عن تلاوة كلام الرحيم الرحمن. الحرف الواحد بعشر حسنات. كم في ألف لام ميم من حسنة؟ ثلاثون حسنة. سبحان الله، يأتي هؤلاء الضلال ليصدوا المسلمين عن تلاوة كتاب ربهم. جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله. قال: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الدنيا، ذخر لك في السماء. ومثل الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب. ومثل المؤمن، احنا قلنا الذي يقرأ القرآن، والذي لا يقرأ القرآن من المؤمنين. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل ماذا؟ الذي يقرأ القرآن كمثل الزهرة، ريحها طيب وطعمها مر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم نعم، لكنهم يعكفون على قراءة ما يسمونه بدلائل الخيرات، وهو في الحقيقة ليس دلائل للخيرات، بل هو دلائل للدركات في نار جهنم والعياذ بالله. لأن هذا الكتاب يحتوي على ضلالات وعلى غلو وعلى الشركيات. نعم.